نشارك فرحة لأخي تجلت كنت آخينا فرحنا بالنبي دايم ولا نخشى من اللايم فصلوا على النبي يا اخوان صلاة الله على العدنان ونسمو في مودتنا فما أبغى تسامينا ونشدو من مشاعرنا غوائع من قوافينا فرحنا بالنبي دايم ولا نخشى من اللايم فصلوا على النبي يا اخوان صلاة الله على العدنان تمنى الشعر لو يقوى على وصف الذي بينا على قدر تلاقينا فما أحلى تلاقينا فرحنا بالنبي دايم ولا نخشى من اللايم فصلوا على النبي يا اخوان صلاة الله على العدنان إذا رأنا وصفك الأسمى بضوء من تصافينا فتوج روعة البشرى بشيء من أمانينا فرحنا بالنبي دايم ولا نخشى من اللايم فصلوا على النبي يا اخوان صلاة الله على العدنان ورافق قادة نتجت لك الدنيا رياحينا وخذ أبياتهم شادي وساما أو نياشينا فرحنا بالنبي دايم ولا نخشى من اللايم فصلوا على النبي يا اخوان صلاة الله على العدنان تبارك عرسك الأسمى وجل الله هادينا وذكر المصطفى الغادي مع الإنشاد يكفينا فرحنا بالنبي دايم ولا نخشى من اللايم فصلوا على النبي يا اخوان صلاة الله على العدنان وذكر المصطفى الغادي مع الإنشاد يكفينا لنا بذكره سرج تنور قلب شادينا فرحنا بالنبي دايم ولا نخشى من اللايم فصلوا على النبي يا اخوان صلاة الله على العدنان عليه الله قد صلى وأهل البيت تالينا وصحب من هدايته تعظم حبهم فينا فرحنا بالنبي دايم ولا نخشى من اللايم فصلوا على النبي يا اخوان صلاة الله على العدنان صلاة الله على العدنان